يحارب العلمانيين وغيرهم لأنهم ينافسون مع الكراسي، ما هم من منطلق عقدي. ولهذا يقول كبراؤهم: نحن ما نحارب اليهود من منطلق عقائد من عقيدة، إنما نحاربهم لأنهم احتلوا أرضنا. الحرب السياسية فقط، بارك الله فيكم. أما حرب السلفيين فعقدية منهجية، ولله الحمد، وبالله إنا لنبغض العلمانيين والشيوعيين أكثر منهم ورب السماء، لكن شغلونهم، غزونا في دارنا وحطموا عقيدتهم أبناءنا. كيف نحارب العلمانيين؟ هم بعيد عنا، فغزوا غزونا في عمر دارنا، فيدفع شرعهم بعدين يروح العلمانيين، وقد خفانا من كتب فيهم، ولله الحمد. بين لنا معنى قول ابن مسعود. معنى ايش؟ معنى قول ابن مسعود: ما زال الناس بخير اذا طلبوا العلم عن اكابرهم، واذا طلبوه عن اصابعهم هلكوا. وما مراده بالاصابع؟ نعم، ان الناس بعد الخير ما احترموا كبراءهم وعلماءهم، فاذا ادالوا ظهورهم للعلماء واسقطوا الثقه بهم وذهبوا يتلقون العلم من الاحداث والمحدثين هلكوا. لان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد ان اعطاه نوح، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، فبهلاك العلماء يهلك الناس، وبإسقاطهم في حياتهم، والذي يجعلهم في حكم الأموات. لا يهتضر الناس بهذه العمليات الإجرامية إلا الهلاك. فلا شك أن كثيرا من الدعاة السياسيين يسعون في إسقاط العلماء، لأن العلماء ينتقدون أخطاءهم العقدية والمنهجية والسياسية، ينتقدونها ليسلم الناس من شرهم، فيوجهون سهامهم إلى العلماء ويرمونهم بكل البواقع من الجاسوسية والعمالة وإلى آخره. أما قرأت البعض قول بعضهم: إلى الجحيم يطلع تيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. أنت وأتباعك، لأنه كان يعني ابن تيمين ينصح هؤلاء الجهلة، وبينهم أخطاءهم، بينهم مخالفاتهم للشريعة أصولا وفروعا، فعادوا فلما مات فرحوا، قالوا مثل هذا الكلام، قالوا مثل هذا الكلام. فإذا لم يحترم الشباب العلماء فإن هذا نذير سوء. ومن هنا أتي الخوارج. الخوارج كان أحلام الأسلام تفعل أحلام كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وثقوا في الصحابة. هناك كثير بقي من كبار الصحابة ومن شبابهم، الذي أدرك رسولهم شباب ما رسولهم شباب، فصاروا في عهد في عهد الخوارج من كبار الناس من كبار العلماء، فاستهانوا به وردوا أقوالهم وردوا نصائحهم، وذهبوا يفهمون كتاب الله بعقولهم الفاسدة، فهلكوا أهلكوا. لهذا أمر رسول الله بقتلهم وسماهم شر الخلق والخليقة. ما نستهان بالعلماء كبار الصحابة بين أيديهم، وهم تلقوا القرآن من رسول الله، وتلقوا السنة من رسول الله، وتلقوا فقهها وتطبيقها العملي، وينقلونه لهؤلاء فيرفضون هذا النقل وهذا الفقه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الفتن في كل مكان يسقطون العلماء يعون فيهم. يعني عمرو بن عبيد كان يقرأ في الحسن وأمثاله ويسمي علمهم علم الخلق وعلم الحي، نفس العبارة التي تقال الآن علماء الحي وعلماء النفاس، نفس رأي عمرو بن عبيد، لأنه كان من الأحداث، خرج من حلقة الحسن البصري إمام المسلمين في عصره، وكان يستهين به ويستهين بيونس بن عبيد ويستهين بكبار التابعين أو أتباع التابعين، يعني الحسن من الطبقة الرابعة يعني من التابعين في ذاك الوقت، ومن كبار علماء الإسلام، ويستهينون به ويسخرون منه ويسخرون من علمهم